بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، طيب، اخذنا بالامس ما يتعلق بالمتصل، وان المتصل هو ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا او موقوفا، ومنهم من يعبر انه ما اتصل سنده الى منتهاه. هذا على التعريف الثاني يكون أوسع، يشمل أيضا ما اتصل إلى التابعين. أما على التعريف الأول فإن عند الإطلاق يعني لا يكون إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي، وأما إذا اتصل إلى التابعي فمن دونه فبالقيد، يقال هذا متصل إلى سعيد بن المسيب. وتقدم أن المتصل قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا بحسب الإسناد، لأن ليس شرط الصحة فقط اتصال السند، بقي عدالة الرواة وضبط الرواة. ثم قال الناظم رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذا النوع المسلسل، والمسلسل اسم مفعول وهو بمعنى التتابع بدون تراخي، أو هو من اتصال الشيء بالشيء كما يقال في سلسلة الحديد، لأن كل حلقة متصلة بالأخرى، فقيل الحديث بأنه مسلسل لمشابهته للسلسلة المتصل بعضها ببعض، بحيث أن هناك يعني تشابه في الصفات أو في الهيئات أو في الأقوال أو في الأفعال كما سيأتي. أما تعريف المسلسل اصطلاحا فهو تتابع الرواة على وصف واحد قوليا أو فعليا أو هما معا، تتابع الرواة على صفة أو وصف، على صفة واحدة قولية أو فعلية أو هما معا، تتابع الرواة على وصف قولي أو فعلي أو هما معا. فمعنى البيت، إيش معنى البيتين؟ مسلسل قل ما على وصف أتى، قل يا طالب العلم ما أتى على وصف واحد. فالحديث المسلسل هو أن يتتابع الرواة على وصف واحد سواء كان في القول أو في الفعل أو في القول والفعل. يعني نحن في درس يعتبر مختصرا، هذا الباب أمثلته وتقاسيمه قد تشعب طالب العلم، لكن نأتي بطريقة مختصرة. ما هو الحديث المسلسل؟ هو ما تتابع الرواة على وصف واحد سواء كان في القول، مثل له المصنف أو الناظم بقوله مثل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، يعني أنا الراوي أقول أما والله حدثني فلان، شيخي يقول أما والله حدثني فلان، شيخه يقول أما والله حدثني فلان، يقول أما والله حدثني سعيد بن المسيب، يقول سعيد المسيب أما والله حدثني أبو هريرة. هذا معنى المسلسل القولي، يعني أن جميع الرواة يذكرون صفة واحدة قولية، ومثاله في باب الحديث يعني يذكرون حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني روي هذا الحديث مسلسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إني لا أحبك لا تدعن، وأن معاذا حدث التابعي بهذه الصيغة إني لا أحبك لا تدعن، والتابعي حدث تلميذه إني لا أحبك لا تدعن، وهذا فيه سنده ضعف. هذا مثال للمسلسل القولي. المسلسل الفعلي مثل له الناظم بقوله: كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، الألف للإطلاق. ولا هي تبسم العلف للإطلاق. يعني كذاك قد حدثانيه قائمة فعل صفة فعلية، يقول حدثني شيخي قائما، وهذا يحدث تلميذه قائما، وكلا يحدث من وراءه قائما، أو يقول حدثني وتبسم. فالطالب يحدث يعني التلامذة ويتبسم، وكل يأخذ من الآخر ويبتسم. ومثال المسلسل الفعلي في باب الحديث ما روي في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك، قال شبك أبو القاسم بيدي وقال إن الله خلق السماوات يوم السبت، وذكر الحديث، فجعل كل راو يشبك بيد تلميذه ويحدثه بهذا الحديث، فهذا المسلسل الفعلي. وقد يكون المسلسل قوليا وفعليا، ومثلوا له بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض بلحيته وقال آمنت بالقدر، وأن أنسا حدث التابعي بهذا الحديث فلما أكمله قبض بلحيته وقال آمنت بالقدر، وأن هذا التابعي حدث بالحديث ثم قبض بلحيته وقال آمنت بالقدر. ففيه إيش؟ الاتفاق على شيء فعلي وشيء قولي، قبض اللحية وقوله آمنت بالقدر. ومن المسلسل المسلسل بصفة الرواية، كأن يجتمع جميع رواة السند، كل واحد يقول سمعت، البخاري مثلا يقول سمعت، شيخ علي بن المديني يقول سمعت، شيخ سفيان يقول سمعت، مثلا الأعمش يقول سمعت، وهكذا سمعت أنسا مثلا. فالمسلسل بصيغة الأداء، قد يكون سمعت أو أخبرني أو حدثني، أو التسلسل بزمان الرواية، يقول حدثني شيخي يوم العيد، قال حدثني شيخي في يوم العيد، قال حدثني شيخي يوم العيد إلى الرسول عليه السلام أن حدثهم يوم العيد، أو في مكان الرواية قال حدثني بجوار الكعبة، الشيخ يقول حدثني فلان بجوار الكعبة، كلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مسلسل بصفة الرواية. قد يكون مسلسلا بصفات الرواة، بصفة الرواة ليس الرواية، الرواة، صفة الرواة قد تكون قولية وقد تكون فعلية، ولكن خلاصتها أنه يحدث ويقول قولا أثناء التحديث، أو يعني الصفات الفعلية مثلوا بالاسم، كأن يكون هذا السند من عجيب التقدير أن يكون اسم كل راو فيه محمد، مثلا محمد بن إسماعيل البخاري يروي عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، يقولون هذا مسلسل بإيش؟ بالمحمدين أو بالفقهاء، حدثني فلان الفقيه، الفقيه الفقيه عن الفقيه، أو المحدث أو الحافظ أو الأديب. هذه يعني تقاسيم الحديث المسلسل باختصار. وعامة الأحاديث المسلسلة ضعيفة، قلما يصح منها شيء، قلما يصح من هذه الأحاديث المسلسلة شيء. فلهذا نستفيد أنه لا تلازم بين التسلسل والصحة، فقد يكون أصل الحديث صحيحا، مثل حديث لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لكن كون كل راو قال لتلميذه لا إني لأحبك لا تدعنا، هذا ما ثبت، وإن كان أصل الحديث ثابت. فعامة المرويات في هذا الباب ضعيفة وواهية وموضوعة ولا تصح، قلما يسلم مثال صحيح، بل قد لا يوجد على التحقيق مثال صحيح للحديث المسلسل من أول السند إلى آخره، فعلى كل يعني المسلسل من مباحث الإسناد. إذا قيل المسلسل هل هو من مباحث المتن أو من مباحث الإسناد؟ هو من مباحث الإسناد. ولماذا أتي به؟ قالوا للدلالة على ضبط الرواه، كونه يقول حدثني وتبسم يدل على أنه يذكر الواقعة، بدليل أنه حدثه وتبسم، أو أن حدثه وكان على باب المسجد، مثل ما تختلف أنت وأخوك في أمر، يقول الله المستعان: أما تذكر لما كنا على باب المسجد في الجهة الشرقية فقلت لك كذا وكذا وقلت لي كذا وكذا؟ إذا وجد شخص ثالث بينهما لقال: يا جماعة فلان متأكد ذكر الموضع الذي حدث به أو الذي استدان فيه أو الذي أودع فيه الوديعة، أما تذكر لما صعدنا الباص وتحدثنا عن كذا وكذا؟ فهذا يدل على مزيد ضبط. فعلى كل هذا هو يعني درس المسلسل. طالب العلم يحفظ بقدر البيتين: مسلسل قل ما على وصف أتى، على وصف واحد، مثل أما والله أنبأني الفتى، هذا مثال للمسلسل القولي. كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم، هذا مثال للمسلسل الفعلي. لو استطعت أن تحفظ معنى القولي والفعلي وهما معا، القولي والفعلي، مثل قبض اللحية مع قوله آمنت بالقدر، هذا كافي في مثل هذا النظم. وتعرفون في الكتب المطولة يذكرون أمثلة وتفاصيل. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.